اعشق يا قلبي احلم يا قلبي خلي بكره كل حب ودوب معاه. اعشق يا قلبي احلم يا قلبي وامشي مشوار المحبه المنتهى. قالوا يا ما قالوا كتير علينا خدنا ايه غير بس دموع عينينا. ده الهوى والشوق بكره يداوينا واللقاح هيغني وينادينا. قالوا يا ما قالوا كتير علينا خدنا ايه غير بس دموع عينينا. ده الهوى والشوق بكره يداوينا حيغن وينادينا. ويلوموني ويلوموني قلبي راح للهوى. ويلوموني ويلوموني قلبي راح للهوى. حيرونا واللي بعيونهم بيجرحونا واللي عمره ما حيبعدونا. داري يا قمرنا لا يشوفونا اللي غاروا منا وحيرونا واللي بعيونهم بيجرحونا واللي عمره ما حيبعدونا.